وطني قمر فيه النبع فيه الشجر فيه قلوب لا تنكسر كوسوفا كانت بستان تتدلى منه الأغصان فيه هدوء فيه أمان لحن وطيور وجنان جاء صرب سلب ونهب غاب القمر بذرى كوسوفا قضينا أفراح النفس ومنينا وأخذنا اللحن وغنينا وأتانا الليل فغطينا غيم أسود نارا أوقد غاب القمر ما أجمل أرضك يا وطني ما أعذب طيفك في الوسن نسماتك تسري تنعشني وطيورك تشدو تطربني هل ألقاك روحي فداك غاب القمر كوسوفا لا لن ننساك سنعود إليك ونلقاك كوسوفا لا لن ننساك يحفظك الله ويرعاك يا كوسوفا يا كوسوفا يا كوسوفا يا كوسوفا يا كوسوفا يا كوسوفا يا كوسوفا